لفي تقرب الى الله بلعن هذين الصحابيين الجليلين خاصة، ثم لعن بقية الصحابة على سبيل العموم. ابو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة ماذا قال؟ اطيعوني ما اطعت الله ورسوله، فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ما في واحد يطلع يقول له يا ابا بكر عصيت رسول الله في نص قاله ان الخلافة من بعدي لعلي، ما في واحد، لا ما في واحد. ولا بعد كده حتى خلال سنتين كاملتين خلافة الصديق رضي الله عنه واحد يقول له ده في نص انت ما سمعتهوش او ما عرفتهوش، ابدا. طيب، وهل يعقل ان يترك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام نص الحديث الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام لحساب من؟ لحساب ابي بكر رضي الله عنه او لحساب عمر؟ وماذا فعل ابو بكر عمر؟ يعني شفناهم في يوم من الايام لما الصحابة تركوا النصوص دي وخبوها، هم جاملوا الصحابة على حساب الدين. واذا سلمنا جدلا انه في اتفاقية سرية او معاهدة لها بنود سرية بين سيدنا ابي بكر وعمر والصحابة على انه حسك عينك ما حد يجيب سيرة النص اللي قاله النبي في انه علي يبقى خليفة، واحنا هنكرمكم ونوزع عليكم التموين ببلاش ونديكم فلوس ونعمل لكم حاجات كتير ونرفع عنكم الغلاء والحاجات دي كلها، بس هو حد يجيب النص ده. طيب الصحابة عملوا كده، افترض جدل، طب فين صاحب النص صاحب الحق اللي هو سيدنا علي؟ هو برضه الثاني خد شوية تموين وسكت؟ هو الثاني انضحك عليه وسكت؟ فينك يا علي؟ كل الصحابة كذبوا وانت صاحب الحق مش ترفع كده صوتك وتقول كيف بايعتم ابا بكر ورسول الله قد نص على بيعتي؟ يا عالم في حاجة بتقول كده حتى في التاريخ المزور ولا في التاريخ المزور؟ طيب سيدنا علي لما بويع للخلافة وبايعه المهاجرون والانصار في المدينة وفي مكة وفي العراق، فقط اهل الشام لم يبايعوه، وعلى رأس اهل الشام معاوية رضي الله عنه. ماذا فعل علي؟ قاتل معاوية في صفين، لأن معاوية كان عليه إذ علم أن خيرة الصحابة من المهاجرين والأنصار بايعوا عليا على الخلافة، فكان عليه أن يبايع وأن يسمع وأن يطيع ولا يشق عصا المسلمين، وأنه إن شق عصا المسلمين وجب قتاله بنص حديث خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فوالله ما قاتله علي إلا بنص. فعلي أجمعت عليه الكلمة، كلمة المهاجرين والأنصار وأهل مكة وأهل المدينة وأهل العراق، فقط أهل الشام. سيدنا معاوية كمان عاوز الخلافة أبدا، جمع أهل الشام قال لهم بويع علي على الخلافة، ألا نبايع؟ كلام ده مش هتلاقوه في التاريخ المزور اللي بتقروه في المدارس. جمع الملأ من أهل الشام وقال علي بويع على الخلافة وهو حق بها وأهله، ألا نبايع عليا؟ قالوا له يا معاوية لا نبايع عليا إلا أن يقتل قتلة عثمان، فإن قتل قتلة عثمان وأخذ بالقصاص بايعنا، وأما قبل القصاص فلا. فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه